لأكيدن أصنامكم بعد أن تؤمنوا ويستعين. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله يفتح عليك. قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. القرآن فيه رحمات القرآن فيه رحمات. الله يفتح عليك. فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. جنة والله الله الله يا فاسألوهم فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبير فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لا إله إلا الله وإلهي. ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا سلام. الله قدنا يا نار كوني بردا وسلاما. قدنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خليني ابوك لك ولا هي خليني قاعد انا زي ما انا قاعد كمان والله الجواب فيك. قلنا يا نار كوني بردا بامر الله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون يا معلم الله يكرمك يا سيدي. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر الله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا يا جدع ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وأبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وأبنا له إسحاق ويعقوب نافله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. الله يفتح عليه. الله سبحان المنعم سبحان المنعم. ووهبنا سبحان المنعم. الله يفتح عليه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوط ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وانا نوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله عظيم يا مولانا ليس عليك عظيم عظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونوحا إذ نادى من قبل الله عليك ده قرآن من أهلك ولا تخفي عنا شيء لا نادى ولا قرآن فتح الله عليك لا إله إلا الله ونوح ونوحا إذ نادى من قبل ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء إن فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وسليمان إذ أكمان في الحرث إذ نفشت إيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. ايه المقدرة عظيم يا مولانا دي مقدرة ما فيش كلام يا كلام تصور كمان حاضر حاضر الله يستعليك وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان وداود وسليمان برضو المصحف يا حلال أحمد وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. وتخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمر ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء إن عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وكنا لهم حافظين. وأيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. رحمة من عندنا

وذكريا وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنا آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم.